بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في مرض القلوب وشفائها، قال: فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة، والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم. وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمى الجسم، وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف ما بين أمراض القلوب وأمراض الأبدان من تشابه من بعض الوجوه، ذكر هنا مرض الحسد، وهو مرض قلبي يصيب به من ابتلي بهذا الداء. والحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، إما بطلبها للنفس أو بتمني زوالها من غير أن يطلبها لنفسه. فهو على مرتبتين: مرتبة الأولى أن يطلبها لنفسه، أن يتمنى أن ما في يد فلان من الخير يكون له، والمرتبة الثانية وهي أشد منها، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره من غير أن يتمنى أن تكون هذه النعمة له. والثاني أشد من الأول، لأن ليس له فيه مصلحة، بخلاف الأول فإن له فيه مصلحة. ومع هذا فكلا الأمرين محرم. وأما النوع الثالث وهو ما يعرف بالغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له ما لفلان من الخير من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، فهذا وإن سمي حسدا إلا أنه ليس بالحسد المذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فهذا الحسد ممدوح، وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لفلان من المال فينفقه في طاعة الله، وأن يتمنى أن يكون له القرآن أو العلم فيعمل به وينفع الناس به. قال: فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم. شبه هنا بغض الحاسد للنعمة التي أنعم الله بها على من يحسده ذلك الحاسد ببغض المريض لأكل الأصحاء. فالحاسد مريض، والمريض في بدنه مريض، فالمريض يكره أكل الأصحاء وأشربتهم. وهذا لمرضه، مع أن هذا الطعام وهذا الشراب هو في الأصل لا يكره، ولا يكره الأصحاء، ولكن هو يبغضه لمرض في بدنه يمنعه من ذلك. ولهذا يوجد في المرضى من يمتنع عن الطعام مع كونه مما يأكله الناس ليس فيه ما يذم، لكن لمرضه يكره هذا الطعام. فكذلك الحاسد عندما يكره النعمة على المسلم فهو كالمريض الذي يكره الطعام والشراب الجيد. فكما أن الناس يأكلون الطعام ويتناولون من الطعام والشراب ما هو نافع لهم وهو من نعمة الله عليهم، لا يكره الإنسان السليم، بل إنه يأكل كما يأكلون، فإن وجد ما يأكلون منه أكل، وإن لم يجد لم يحسدهم على ما في أيديهم. وأما المريض فهو يكره طعامهم وشرابهم، فكذلك الحاسد يكره النعمة التي يراها على المسلم كما أن ذاك يكره الطعام والشراب. قال: حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون. كذلك الإنسان إذا عاف الطعام فإذا رأى الناس يأكلون لا يقدر على رؤيته ويجد في نفسه ألما ويجد أن نفسه تعاف ذلك، وقد يجد تقززا من أكلهم لهذا الطعام الذي يأكلونه مع أنه من الطعام الجيد، لكن لمرضه يكره هذا الطعام ويكره أن يراهم يأكلون. فكذلك الحاسد هو يكره هذه النعمة عليهم ويكره تمتعهم بهذه النعمة. قال: ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. كذلك النفرة التي تحصل له في طلب مصالحه، لأن هذا ينفر من مصلحته. المسلم إذا رأى على غيره نعمة فنفعه أن يدعو للمسلم بدوام النعمة وأن يسأل الله من فضله، فمصلحته في هذا. وأما كونه يتمنى زوال النعمة فهذا ضرر عليه. كذلك الذي يعاف الطعام هو يعاف ما له مصلحة فيه، فهذا أيضا يكره ما له فيه مصلحة، وهو الدعاء للمسلم بدوام النعمة وسؤال الله عز وجل أن يعطيه من الخير مثله. قال: ونفرته عن أن يقوم بحقه، يعني بحق الإنسان وبمصلحته، كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. فهذا يترك ما له فيه مصلحة وهو تمني بقاء النعمة على المسلم، فإن له في ذلك مصلحة من سلامة الصدر ومن كونه حقق شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا يحصل له ضرر بالحسد، ولهذا قيل: ليس هناك أعدل من الحسد، فإنه أول ما يبدأ بصاحبه. فضرر الحسد لا يضر المحسود، وإنما يتضرر به صاحب الحسد، فهو يحترق به قبل أن يضر غيره. قال: فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس. الحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس. الحب يجب أن يعتدل في النفس بحسب حال البدن وبحسب حال الإنسان، وكذلك البغض، بغضه وحبه يجب أن يكون معتدلا وأن يكون في اعتدال من أمره، بخلاف من لا يكون معتدلا، فإذا أحب غلا وإذا أبغض غلا في بغضه. وأما أهل الاعتدال فإنهم يحبون بقدر ويبغضون بقدر، ولذا جاء في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. فالإنسان مأمور بالاعتدال في حاله، إلا إذا وجد سبب البغض المحض، وهو بغض الكافر، فالكافر يبغض من كل وجه لكفره، والمؤمن كامل الإيمان يحب لإيمانه، وبين المؤمن كامل الإيمان والكافر مراتب، فعامة المسلمين لهم طاعات ولهم معاصي، فيحب المسلم على قدر ما فيه من الخير ويبغضه على قدر ما فيه من خصال الشر، يحب فيه الإسلام والإيمان ويبغض فيها المعاصي. والصحيح أنه لا تغلب أو لا يغلب أحد الأمرين على الآخر، كما قال البعض فإذا غلب حبه أو غلبت الخصال الموجبة لحبه فإنه يحب، وإذا غلبت الخصال الموجبة لبغضه فإنه يبغض، بل إن موجب الحب والبغض قائم بحسب سببه، فمتى ما رآه يقترف المعاصي فإنه يبغضه لتلك المعصية، ومتى ما رآه يباشر الطاعات فإنه يحبه لتلك الطاعة، وإذا نظر إليه باعتدال فإنه يحبه لوجه ويبغضه لوجه آخر. ثم ذكر أن مثل الحب والبغض الخارج عن الاعتدال كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم. الحب والبغض من أعمال القلوب، والشهوة والنفرة متعلقة بالجوارح، بشهوة الجوارح. فبين الحب والبغض الخارج عن الاعتدال والشهوة والنفرة، الشهوة هو أن يشتهي الشيء بحكم طبعه، والنفرة هو أن ينفر من الشيء، فالشهوة في مقابل الحب والنفرة في مقابل البغض. قال كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم. أحيانا تطغو الشهوة على الإنسان حتى تهلكه في جسمه، أو أنه ينفر من شيء حتى يهلك بسببه في الجسم، كنفرته من الطعام الجيد أو نفرته من العبادة التي له فيها مصلحة، فإن هذا يتضرر به. قال وعمل القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمل الجسم، وخرسه أن يبصر الأمور المترتبة. عمى القلب وبكمه، القلب له عمى وبكم وهو عدم النطق، فإن القلب له عمل وله قول، وكذلك الجسم له عمل الجوارح وقول. قال وعمل القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمل الجسم. فكما أن الجسم يعمى، والإنسان إذا فقد حاسة البصر فإنه يعمى، وإذا فقد حاسة النطق فإنه يكون أبكم أخرس، فكذلك القلب يصاب بالعمى والبكم. فإذا حصل له ذلك، حال هذا المرض بينه وبين أن يبصر الحقائق وأن يبصر الأمور على حقيقتها. قال أن يبصر الأمور المرتبة ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره، لأنه بالعمى بالبصر يميز بين الحقائق، ثم يترجم بلسانه عما ينفعه ويضره من هذه الأشياء. فهذه مقابلة بين ما يحصل للقلب من الأمراض وبين ما يحصل للبدن من الأمراض في عدم اعتدال الحب والبغض وعدم اعتدال الشهوة والنفرة، وما يصيب القلب من العمى والبكم وكذلك ما يصيب البدن. نعم. قال رحمه الله وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما، فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان. قال وكما أن الضرير يعني الذي فقد بصره إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما، كذلك الضرير إذا أبصر وجد لذة البصر والعافية بعد أن فقدها، وهذا ما يدركه الإنسان، كل من ابتلي بمرض فخرج منه وجد لذة العافية. ولهذا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لأن بعض الناس إذا ألف النعمة ينسى، وكأنه يظن أن كل الناس تمكنوا من هذه النعمة، فإذا فقدها يوما ثم عادت إليه عرف قيمة النعمة. كذلك الضرير الذي أصيب بالعمى فإذا شفي أدرك نعمة البصر وعلم مقدار هذه النعمة. ثم ذكر أن هذه الأمثلة وهذا التشبيه إنما هو للتقريب، وإلا فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. بين بصر القلب وبصر الرأس ما لا يحصيه إلا الله. ولهذا يلاحظ أن من فقد بصر الرأس وبصر العينين قد يكون مهتديا مؤمنا، وكثير من العلماء فقدوا البصر ولكنهم من أعظم الناس بصيرة، بخلاف من فقد بصيرة القلب فهو مذموم. ولهذا يلاحظ أنه ليس في من فقد بصيرة القلب من يحمد، بخلاف من فقد بصيرة بصر الرأس فمنهم من يحمد. وكثير من أهل الفضل والعلم أئمة في الدين قد فقدوا نعمة البصر لكنهم كانوا من أعظم الناس بصيرة بقلوبهم وبدينهم، وهذا مما يدل على التفاوت بين نعمة البصر وبين نعمة البصيرة. ولهذا كل من رزق البصيرة بقلبه فهو على سبيل نجاة وهداية، وأما من فقد من حقق بصيرة القلب فهو على سبيل نجاة، وأما نعمة البصر فقد يفقدها الإنسان وقد تتحقق فيه، وليس هذا بدليل على نجاته من عدمها إلا إذا كان قد قام به مع عمى البصر عمى البصيرة، فإن هذا لا شك أنه فقد البصيرتين. ولهذا لا يعرف الآن في الناس أن الرجل يمدح أو يذم بأنه مبصر أو أعمى، أن يذم الرجل بالعمى، لأن هذا مرض يصاب به الإنسان، ولكن الرجل يذم بعمى البصيرة، كما قيل في بعض الشعراء الذين فقدوا البصر وكانوا فيهم انحراف في الدين، فقيل أنهم أصيبوا بعمى البصر والبصيرة. فبين البصر القلوب وبصر الأبدان من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. قال وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان، إنما المقصود التشبيه. دائما التشبيه هو للتقريب وليس بالضرورة أن يكون المشبه هو موافق للمشبه به في كل وجه، وإنما المقصود هو تقريب الصور المعنوية في صور حسية، أن التشبيه تقريب صورة معنوية لا يبصرها الناس بصورة حسية يبصرونها ويشاهدونها، مثل أمراض القلوب لا يبصرها الناس ولا يعرفونها إلا من كان من أهل العلم، وأما أمراض الأبدان وعمى البصر فيعلمه الناس ولا يخفى على أحد، بينما عمى البصيرة لا يعلمه إلا من كان من أهل العلم. نعم. وقد كتب سلمان. قال رحمه الله وقد كتب سلمان إلى أبي الدرداء أما بعد فقد بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل، والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء، وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم. نعم. قال: وقد كتب سلمان، وسلمان هو سلمان الفارسي، وبينه وبين أبي الدرداء إخاء ومودة ومناصحة، ولهذا الذي يظهر أن ما جاء في الطبعة وكتب سليمان هذا خطأ، والصحيح وكتب سلمان إلى أبي الدرداء. أما بعد، فقد بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل الناس. الذي يظهر أنه شبه قيامه بأمر الدين والنصح بالطب، قال: وإياك أن تقتل، يعني كما أن الطبيب في طب الأبدان قد يقتل، فكذلك الذي يحدث ويبين للناس قد يقتل كما يقتل طبيب الأبدان. فإن من الناس من يتكلم بالكلمة تكون سببا لهلاك الرجل، وكم من إنسان دخل في فتنة لسماعه موعظة، إما أن يفهم على غير وجهه أو أن تكون هذه الموعظة مشتملة على انحراف فيهلك بسبب ذلك. قال: والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكتاب الله عز وجل أنزله شفاء لما في الصدور، شفاء لأمراض الأبدان ولأمراض الأديان. قال: ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء، لمن يأخذ الدواء، هذا في الرقية، فإن الإنسان إنما ينتفع بالرقية إذا تعمد وأخلص النية واعتقد أن الشفاء بيد الله مع أخذ السبب والرقية. قال: وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم، ولهذا القرآن إنما ينتفع به المؤمن ولا ينتفع به غيره من الكفار، لأنهم لم يؤمنوا به ولم يصدقوا به، فلا ينتفعون به في أبدانهم ولا في قلوبهم. وأما المؤمنون فإنهم ينتفعون به، فهو شفاء لأبدانهم وشفاء لأرواحهم ولقلوبهم. قال رحمه الله: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال. أما ولا إما؟ أما شهوة ما لا يحصل. إما. نعم. قال رحمه الله: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال، إما شهوة ما لا يحصل أو بفقد الشهوة النافعة، وينفر به عما يحصل ويفقد النفرة عما يضر، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة. كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وهي الأهواء التي قال الله فيها: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ثم قال: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال، يقصد بخروج الشهوة أي زيادة فيها عن حد الاعتدال، لأن الله عز وجل جعل هذا الإنسان مركبا من عقل وشهوة، وجعل له حظا في دينه في عبادته وفي شهوته، فالشهوة لها حدود، فإذا زادت وخرجت عن حد الاعتدال أضرت. وكذلك النفرة من الشيء، فالنفرة في مقابل الشهوة، فالإنسان يحب بعض الأشياء وينفر من بعض الأشياء، فإذا كان هناك اعتدال فيما يشتهي وما ينفر منه فهذا هو الصواب، وهذا دليل الاعتدال. ولهذا بعض الناس إذا اشتهى شيء غلا فيه، وإذا نفر من شيء غلا في الفرار منه، حتى نلاحظ الآن هذا في الأطعمة، فبعض الناس إذا أحب شيئا لا يريد أن يأكل غيره، وإذا نفر من شيء من الأطعمة لا يريد أن يأكله مطلقا، مع أن الاعتدال كون الإنسان يحب هذا ويبغض لا يمنع أن يأكل ما يكره من الطعام، لكن الشيء الذي يحبه ترغب فيه النفس أكثر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأطعمة، فكان يحب العسل والقثاء ويحب اللبن، وحبه لهذه الأطعمة لم يحمله على أن لا يطلب غيرها، بل كان يأكلها ويأكل غيرها، ولكن نفسه تشتهي هذه الأطعمة أكثر من غيرها. ولهذا ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه نفر من شيء إلا ما كانت النفرة فيه لعدم قبول النفس له، كالضب الذي أخبر أنه ليس بأرض قومه، فالنفس لا تقبل هذا. وكون الإنسان يأكل ما لا تقبل نفسه قد يتضرر بهذا. وأما إذا كان الطعام من عامة الأطعمة لكن يفضل شيئا على آخر، فهذا لا يمنع أن يأكل من الجميع وإن كانت له رغبة في بعضه. فهذا هو الاعتدال في هذا الأمر. ولهذا نلاحظ أن بعض الناس الآن يعبر عن تركه لبعض الأطعمة يقول لا أحب هذا، فهذا من الغلو. فالموجب للترك هو عدم الاستطاعة وليس عدم الحب. فكان الاعتدال أن يقول لا أكل هذا لأني لا أستطيع، أما كونه لا يحب الطعام هذا لا يمنع من أكله. كثير من الأطعمة الإنسان لا يحبها، لكن لا يصل الأمر لدرجة أن يترك ما لا يحب وأن لا يأكل إلا ما يحب، فإن هذا من طغيان الشهوة وأيضا من طغيان النفرة من الأشياء. قال فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة أو بالزيادة. والشهوة عامة، ما ذكرناه من الشهوة في الطعام أيضا يقال في المال وفي غيره، فإن بعض الناس تصيبه شهوة في مال معين أو حتى في النساء، في امرأة معينة ويتعلق قلبه بها ولا يريد غيرها، مع أن غيرها قد يكون أفضل منها أو مقاربا لها، فهذا من طغيان الشهوة، لأن هذا الجنس يوجد له نظير من الطعام والشراب والمال والنساء وحتى الجاه. فكون الإنسان يقصر نفسه على نوع، هذا من طغيان الشهوة ومن زيادتها. وكذلك مقابل هذا أن ينفر من غيره ولا يقبل غيره. قال فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال. قال إما شهوة ما لا يحصل أو بفقد الشهوة النافعة. يحصل هنا أمران، الأمر الأول شهوة ما لا يحصل وهذا من زيادة الشهوة، أو بفقد الشهوة النافعة وهذه من النفرة الزائدة. أما شهوة ما لا يحصل فهو أن يطلب ما ليس له وما لا قدرة له عليه، والقدرة إما أن تكون شرعية أو كونية. فمثال من يطلب أو تطلب شهوته ما ليس له عليه قدرة في الشرع أن يطلب فوق ما أباح الله له، مثل أن يطلب أن يتزوج من النساء أكثر من 4، فهذه هذا المطلب زائد عما قدر له شرعا، وطلبه طلب ما لا يحصل، والدخول فيه دخول في محرم. أو أن يطلب مال غيره الذي هو في يد غيره، أو أن يطلب الزواج بامرأة غيره ويسعى في طلاقها، أو لربما حمله طغيان الشهوة على أن يطلبها بالحرام، فهذا من حصول أو من طلب الشهوة التي لم تقدر له شرعا ولم يؤذن له فيها. والأمر الثاني القدرة الكونية، مثل أن يكون الشيء أصله مباح لكنه لم يقدر له كونا، مثل أن يطلب الزواج بامرأة ترفضه أو يرفض وليها، أو أن يطلب جاها أو منصبا لم يتحقق له، أو أن يطلب مالا لم يتحقق له فيهلك نفسه بطلبه ويسعى في تحسينه، مع أن العاقل وصاحب الدين يستخير الله، فإن قدر له ما أراد وإلا لم يعلق نفسه بذلك الشيء، لأن بعض الأشياء قد تكون لم تقدر له كونا فيهلك نفسه بطلب هذا الشيء الذي لم يقدر له. ولهذا يوجد في كلام بعض الشعراء من الحسرة والألم ومن نسبتهم إلى الحرمان والبؤس بسبب ما يطلبون من الأمور التي لم تقدر لهم، ولو أنهم تعقلوا وأعرضوا عما لم يتمكنوا منه وطلبوا نظيره، فإنه ما من شيء في الدنيا إلا وله نظير، وقد يكون النظير أفضل منه، ولكن القلوب إذا تعلقت بشيء وحصرت في شيء فإنها تعمى عن رؤية غيره. فهذه من الشهوة الطاغية الزائدة، وهو أن يطلب ما لم يحصل له أو ما لم يقدر له شرعا أو كونا. والعاقل يسعى أولا في ما يشتهي أن يكون مما أبيح له في الشرع ومما له عليه قدرة كونا، ويبذل الأسباب في ذلك إذا كان هذا مما أيضا لا يترتب عليه ضياع مصالح، لأنه حتى لو حققه فقد يحققه بمفاسد كثيرة وبتعطيل كثير من المصالح، فالواجب أن لا يتكلف في هذا، مثل أن يطلب طعاما يسافر من أجل أن يحضر نوعا من الطعام، أو يوصي بعض من يسافر أن يجلب له نوعا من الطعام، أو أن يتكلف في البحث عن وظيفة بعيدة قد يتكلف في سبيلها المشاق وقطيعة الرحم وكثير من الأمور بسبب تعلق النفس بها. فالمقصود أنه إذا تحقق هذا الشيء بيسر وسهولة وهو مما أبيح له في الشرع وله عليه قدرة وتمكن فلا بأس، وإلا فيكون هذا من زيادة الشهوة في طلب ما لا يحصل. في مقابل هذا النفرة هو أن يفقد الشهوة النافعة، أن يفقد الشهوة النافعة. الشهوة النافعة هي سبيل لتحقيق المصالح، مثل الرغبة في الزواج هو شهوة، لكنها جعلها الله عز وجل في الرجل وكذلك في المرأة من أجل مقصد عظيم، وهو بقاء النسل. ولهذا الذكور من كل جنس تحن إلى الإناث لبقاء النسل، ولو كان هذا الأمر يكون بكلفة ومشقة لانقطع النسل، فجعل الله عز وجل شهوة طبيعية في الجنسين وفي طلب كل منهما للآخر من أجل بقاء النسل، فهذه شهوة نافعة إذا سخرت واستخدمت فيما أباح الله عز وجل، وهو أن يتزوج الرجل المرأة، فله بذلك شهوة، ولكنها تنفع صاحبها في أنه يحصل له الولد الذي ينتفع به وله بذلك مصلحة. كذلك الشهوة في أكل الطعام مع الاعتدال، فهذه شهوة نافعة، فإنه إذا اشتهى الطعام أكله وانتفع به. ولهذا أصح الناس هو من يشتهي الطعام عند وقته وعند حاجته إليه، فمتى ما طلب جسمه الحاجة للطعام وجد له رغبة فيأكل. وبعض الناس يجد ضعف البدن وحاجته للطعام وليس له رغبة، ولهذا يتناول بعضهم العقاقير من أجل أن تقبل نفسه الطعام. فهذا ما أشار إليه بفقد الشهوة النافعة. قال وينفر به عما يصلح. ممكن هذه تكون وبنفرته. كيف الكلمة هذه وبنفرته ممكن تكون صحيحة؟ بفقد الشهوة النافعة وبنفرته المرض. وينفر به أي المرض، أي أن المرض ينفر به عما يصلح، لأن الحديث هو عن مرض الجسم ومرض القلب. فمرض الجسم إما الشهوة الطاغية، إما أن تكون شهوة ما لا يحصل، أو بفقد الشهوة النافعة. من أثار فقد الشهوة النافعة ينفر به المرض عما يصلح له، عما يصلح، مثل أن يحمله، أن تحمله النفرة من الطعام بسبب المرض على تركه، ويفقد النفرة عما يضر. أيضا النفرة ينبغي أن تكون معتدلة، وهو أن لا ينفر مما ينفع وينفر مما يضر، فقد يكون له في مقابل هذا أن لا ينفر عما يضر. فمثال ذلك ينفر من الطعام الطيب ويشتهي الطعام الخبيث الذي له فيه ضرر، مثل يكره الشراب المباح ويحب شرب الخمر، يكره اللحوم المباحة ويحب أكل لحم الخنزير أو الميتة. فهذا فيه خلل في النفرة، فالواجب أن ينفر مما يضره ويرغب فيما ينفعه. قال ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة، يكون هذا بضعف قوة الإدراك والحركة، أن هذه الأمور تحصل له بسبب عدم الإدراك وبسبب عدم الإرادة. فإن الإنسان يحتاج إلى أمرين، إلى قوة إدراك وإلى قوة حركة. قوة الإدراك قوة علمية، وقوة الحركة قوة بدنية أو قلبية بحسب ما تضاف إليه. قال كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال. هنا رجعنا إلى الحديث عن القلب، فكما أنه ذكر أن الجسم يحصل له خلل في الحب، في الشهوة والنفرة، فكذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال. فتجد أن القلب قد يحصل له خلل فيحب ما له فيه أو ما عليه في محبته ضرر، ويبغض ما في بغضه عليه ضرر لعدم الاعتدال. قال كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، أو يغلو في حبه، إذا أحب غلا وإذا أبغض غلا في بغضه، فهذا خروج عن الاعتدال. قال وهي الأهواء، يعني الذي يحمل على مرض القلوب في عدم اعتدال الحب والبغض هي الأهواء، وهو أن يكون للناس هوى، أو يكون لبعض الناس هوى في حب فلان، أو هوى في بغض فلان. والصواب هو أن يكون مقياس الحب والبغض في الله، فيحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. فإذا حبه لهوى في نفسه لكونه يحسن إليه ولو كان فاجرا، ويبغض الصالح لكونه أساء إليه، فيكون هذا لهوى النفس. ولهذا ذكر العلماء في ضابط هذا الحب الذي يكون لله أن لا يزيد بإحسان المحبوب ولا ينقص بإساءته. فإذا كان الرجل يحب لا يحب إلا لله، لا ينبغي أن يتأثر بإحسانه وإساءته، لأنه إنما يحب لله، فيجب أن تزيد محبته بقدر إحسانه. وبقدر قيامه بدينه، وأن تنقص بقدر إساءته في دينه. أما إذا كانت هذه المحبة لإحسانه لهذا الإنسان على وجه الخصوص، وأنه يبغضه لإساءته له، فهذه ليست، هذا ليس من الاعتدال في الحب والبغض. ولذا قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لاحظوا أنه قوبل الهدى هنا بالهوى، فمن اتبع هواه هو أضل الناس بغير هدى من الله، أي أنه لا يحب بدليل ولا يبغض بدليل، وإنما باتباعه للهوى. وقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. لاحظوا اتباع الهوى بغير علم، وهذا فيه استدراك، لأن بعض الناس قد يخطئ ويكون له اجتهاد خاطئ، وليس هذا من الهوى. ولهذا قيل هنا اتباع الهوى بغير علم، لأن الإنسان قد يرغب في أمر وهو يظن أن الدليل قد دل عليه فهو مخطئ، لكنه ليس من أهل الهوى. ولهذا يفرق بين أخطاء العلماء الذين أخطأوا عن اجتهاد وعن علم، وبين أهل الأهواء الذين قرروا ما قرروا بغير اجتهاد وبغير علم. وهذا من رحمة الله أنه فرق بين رغبة النفس التي تكون مبناها على النظر في العلم، مثل يقول بعض العلماء: أجد أن نفسي تميل إلى هذا القول، فليس هذا من اتباع الهوى، وإنما الميل هنا بالنظر في الدليل، فيجد أن هذا الدليل أرجح وأن هذا القول أرجح، فميله بالنظر إلى العلم وليس للهوى. وأما ما يقول بعض الناس بغير علم: أجد أن نفسي تميل لهذا، فهذا مذموم، لأن ميله ليس بالعلم وإنما هو بحسب الهوى. ولهذا في الحديث: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا مقياسه بالعلم. أما يأتي الآن بعض أهل الوسوسة ويقول: نفسي لا ترتاح إلى هذا الأمر، فهذا ليس له عبرة، لأن هذا من تلبيس الشيطان. فالمقصود في المقياس هو نظر أهل العلم، نظر أهل العلم أن تطمئن النفس إلى شيء أو تنفر منه بما عنده من العلم. أما إذا كانت هذه النفرة بغير دليل والرغبة بغير دليل، فهذا من اتباع الهوى. قال رحمه الله تعالى: كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وموته وقوته، أما ضعف إدراك القلب وموته يستقيم وقوته، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له. وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره أو يعجل الهلاك. قال: كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، كذلك مثل ما تقدم في اتباع الهوى إذا كان بغير دليل، كذلك عندما يكون في الجسم أو يتبع الرجل شيئا لشهوة في نفسه بغير قول الطبيب، فقول الطبيب بمثابة الدليل. فطب الأبدان وطب القلوب، فالواجب اتباع صاحب العلم بالقلوب وصاحب العلم بالأبدان. فإذا خرج البدن عن الاعتدال فإن الإنسان قد يشتهي ما يمنعه منها الطبيب، مثل ما يحصل لبعض الناس الذين يمنعون من بعض الأطعمة ولا يمتنع، وقد يموت بسبب هذه الشهوة. ولهذا كثير من الناس يفرطون في حقوق أنفسهم بسبب تقديمهم شهوة النفس يعني على توجيهات الطبيب، أو ما يعلم هو بالتجربة من نفسه أنه إذا أكل هذا الطعام يتضرر به. قال: ويكون ذلك لضعف إدراك القلب وقوته. هذا مرجعه، لضعف إدراك القلب وضعف قوة الإدراك، إدراك القلب وقوته أي قوة الإدراك، لأن هذا مرض وليس بموت، فإن الإنسان يدرك، كما أن الإنسان الذي يمنع من الطعام ويأكل ما يشتهيه ولا يأخذ بتوجيه الطبيب ليس بمجنون، وإنما له إدراك وعقل، ولكن له ضعف بصيرة وعدم النظر إلى العواقب. فكذلك ما يكون في القلوب يرجع إلى ضعف قوة القلب وإلى قوة إدراكه. قال: ويكون لضعف إدراك القلب وقوته، أي ضعف القوة وضعف القلب، حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصرح له، حتى يضعف عنده العلم فيما ويميز بين ما يصرح له وما ينفعه. قال: وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون عن الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة. كذلك المرضى الجهال الذين عندهم جهل وعدم بصيرة بمصالحهم، فإنهم لا يحتمون أي لا يتركون ولا يصبرون عن الأدوية، على الأدوية الكريهة، فهو يرغب في الأطعمة الضارة وإن كانت لذيذة، ويكره الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، فإنه لا يصبر على مر الدواء ويرغب في حلاوة الأطعمة التي يشتهيها. فهو مفرط من جهتين: من جهة ترك ما ينفعه من الدواء، ومن جهة تناوله ما يتضرر به من الطعام، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره يعجل الهلاك. ومع هذا فهذا الترك للطعام المر، للدواء المر، وتناول الطعام الذي يشتهيه، وإن كان لهم بذلك لذة، لكن ما يعقبهم من الآلام يعظم قدر تلك اللذة ويكون راجحا، وقد يكون سببه الهلاك. ومن هنا فالعقلاء ينظرون إلى العواقب فيتحمل الألم ويصبر عن شهوة الطعام من أجل المصلحة الراجحة لسلامته عندما يترك ذلك الطعام أو يأخذ هذا الدواء. نعم. قال رحمه الله: فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. قال: فكذلك بنو آدم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه، وذلك كرغبتهم في الشهوات وكراهيتهم للطاعات، فإن الطاعة ثقيلة على النفس، إلا لمن داوم على ذلك ورزقه الله لذة الطاعة فهذا شيء آخر، وإلا ابتداء فهي تثقل على النفس، والمعاصي محببة للنفس، فيقدم شهوته على مصلحته. قال: فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم، يحصل لهم بذلك ضرر في دنياهم بما يصيبهم من البلاء والمصائب التي تكون من عقوبة الله لهم في الدنيا، أو ما يبتلون أيضا به من أثر ذلك عليهم، فإن المعاصي حرمها الله أيضا لضرر على الأبدان كما هو معلوم. حرم الله لحم الخنزير لما فيه من الضرر، وقد أقر الأطباء بضرر أكل لحم الخنزير على الأبدان، وكذلك أكل الميتة، وكذلك الزنا، فإن فيه مفاسد عظيمة واختلاط للأنساب، وكذلك الربا فإن فيه مفاسد عظيمة على الأموال. وما حرم الله شيئا إلا فيه مفسدة، وأباح الله عز وجل ما هو خير مما حرم، ولهذا المحرمات قليلة بالنسبة لما أباح الله عز وجل. فإذا طلب الإنسان ما حرم الله عليه أصابه هذا بالألم والشدة والعقوبة في الدنيا، مع ما يتعرضون له من العقوبة العظيمة يوم القيامة. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم.